الحمد لله العلي الكبير ذي العظمة والكبرياء والملك والتدبير، أحمده جل وعلا على ما أولانا من النعم ودفع عنا من الآفات والنقم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، وراقبوا ربكم في سركم وعلانيتكم، واستعدوا للعرض عليه والوقوف بين يديه، واحذروا الدنيا وزخرفها وفتنتها وغرورها، فإنكم عما قليل مفارقون، وبأعمالكم مجزيون، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عباد الله، كلامنا اليوم عن خلق كريم يبعث صاحبه على ترك القبائح من الأقوال والأفعال، ويدعوه إلى الترقي في درجات الكمال، ويمنعه من التقصير في حق الخلق والخالق. خلق حث عليه الإسلام وعظمه وشرفه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، رواه ابن ماجه. نعم يا عباد الله، خلق الحياء، الحياء من الله تعالى، والحياء من عباده. وصف الله جل وعلا نفسه بالحياء، وسمى نفسه بالحي، فهو جل ثناؤه وتقدست أسماؤه حي ستير، يستحي من عبده إذا دعاه أن يرده خائبا. فعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، رواه أبو داود. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، رواه أبو داود. ووصف الله تبارك وتعالى بالحياء محمول على ما يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل حياء المخلوقين، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولم يزل الحياء مذكورا في كلام الأنبياء عليهم السلام، يتناقله الناس فيما بينهم ويتوارثونه عنهم قرنا بعد قرن. فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت، رواه البخاري. والمعنى المشهور في هذا الحديث أن المرء إذا لم يكن عنده حياء فليصنع ما يشاء من حسن الخصال وقبيحها، لعدم الحياء الرادع له عن ذلك. معاشر المسلمين، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، بل وصفه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، متفق عليه. والخدر هو ناحية البيت، والخدر هو ناحية البيت المستور على الجارية البكر، لا يدخل عليها أحد غير خواص أهلها، فإذا دخل عليها غيرهم علاها الحياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حيائه الفطري أشد منها. والحياء طريق لكل خير، مبدأه خوف العبد من نسبة القبيح إليه قولا أو فعلا، ونهايته ترك ما يدنس العبد ويشينه. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير، متفق عليه. وفي رواية: الحياء خير كله. ومما يدل على فضل الحياء ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، رواه الحاكم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، أي يعظه بسبب كونه كثير الحياء، فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه. وفي رواية: وهو يعاتب أخاه على الحياء يقول: إنك لتستحي، حتى كأنه يقول: قد أضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، متفق عليه. ويكفي يا عباد الله، يكفي أهل الحياء شرفاً وفضلاً محبة الله تعالى لهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه، ويكره البؤس والتباؤس، ويبغض السائل الملحف، ويحب الحيي العفيف المتعفف، رواه البيهقي. وقد اختص الله تعالى بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم، اختصهم في هذا الخلق الكريم بمزية خاصة. فعثمان رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، وأحيا أمة عثمان، رواه ابن عساكر. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، رواه مسلم. أيها المسلمون، إن التجرد من خلق الحياء مدرجة المرء إلى المهالك والسقوط في مهاوي الردى، حتى يصبح العبد صفيق الوجه متجرئاً على المحرمات غير مبال بالواجبات. وقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه آمراً لهم بأن يستحوا من ربهم حق الحياء، فقال لهم ذات يوم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي يا رسول الله. قال: ليس ذاكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء، رواه الإمام أحمد. فالحياء من الله، حق الحياء أن تحفظ الرأس وما جمع فيه من الحواس، فلا تستعملها إلا فيما يحل لك، وأن تحفظ البطن وما حواه من الأعضاء وما اتصل به من الجوارح، وأن يتذكر العبد حاله بعد موته ومصيره إلى العظام البالية، فيهون عليه ما فاته من لذات الدنيا العاجلة ويطلب الآخرة الآجلة. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستوصيه قال له: أوصيك. قال له: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك، رواه الإمام أحمد. فالإنسان لا يمكن أن يجرؤ على فعل القبيح أمام رجل جليل القدر من قومه حياءً منه، فكيف لا يستحي العبد من ربه المطلع على سره وعلانيته؟ عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت، رواه الضياء في الأحاديث المختارة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن الحياء المحمود هو ما يبعث على امتثال أمر الله واجتناب نهيه، ويعرف هذا الحياء بثمرته وما يؤول إليه من الخير الذي يحبه الله، كمن يستحي من رد السائل المحتاج فيبعثه حياؤه على إعطائه، أو يهم بفعل فاحشة فيمنعه حياؤه من اقترافها، أو يمنعه حياؤه من مقابلة الإساءة بمثلها فيعفو ويصفح عن أخيه المسلم، فهذا كله من الحياء المحمود. أما الحياء المذموم فهو ما ترتب عليه ترك الواجبات أو فعل المحرمات، فهذا ليس من الحياء في شيء، بل هو عجز وخور وضعف ومهانة وتلبيس من الشيطان على العبد، كمن يترك النصيحة لإخوانه المسلمين أو أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر حياءً منهم، فإن الله جل وعلا أحق أن يستحيا منه من الناس. وبعض الناس يترك توثيق الديون بالإشهاد عليها أو كتابتها عند القروض والمبايعات حياءً من قريبه أو صديقه، وهذا حياءٌ في غير محله ومخالف لما شرعه الله في كتابه بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن صور الحياء المذموم امتناع بعض الناس من التعلم خاصة عند الكبر أو سؤال العلماء عما يشكل عليه في دينه حياء من أن يوصف بالجهل، وهذا مخالف لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال مجاهد رحمه الله تعالى: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه البخاري. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع الضر والبأس عن إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم انصرهم على القوم الظالمين، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جندنا في جهادهم، اللهم ثبِّت أقدامهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم داوِ جرحاهم، اللهم تقبَّل شهداءهم، اللهم سدِّد رميهم وصوِّب رأيهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم انصرهم عاجلاً غير آجلٍ على القوم الظالمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوءٍ فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر دائرة السوء عليه يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.